تبدأ نصف ثم يتصاعد إلى أن يبلغ إلى ما يبلغ إليه من مرتبته. فهذه الروح تبدأ بالقبض ثم تنتهي في دورتها الأولى إلى درجة معينة من الفعلية. كيف بإمكانها أن ترجع مرة أخرى وتبدأ من القوة؟ لابد أنه ما كان ما بلغ إلى الفعلية لا يمكن أن يرجع. الحركة حركة الموجودات من القوة إلى الفعل ما بها تراجع، بها حالة امتدادية. قوة، نعم، هذه الفعلية التي يبلغ إليها ذلك الموجود يبقى يتهيأ، يبقى مستعد إلى فعلية أقوى فيصاعد في فعلية أقوى. أما أنه يرجع من جديد إلى قوة هذا ما ممكن من خلال القوانين الفلسفية التي تذكر في هذا المجال. هذا أيضا دليل، هذا دليل قدر. هنا أيضا يذكر المصنف دليل آخر. الدليل الآخر يقول أن الجسد، ذاك الدليل كان يعالج ماذا؟ يعالج الروح نفسها. يقول الروح ما لها معنى ترجع من جديد بالقوة، هي وصلت إلى درجة معينة من الفعلية، فلا معنى لأن تعود من جديد إلى درجة سابقة، يعني درجة متأخرة عن درجتها. لابد أنها تتقدم، لا يعقل أنها تتراجع. دليل آخر أيضا يذكر، يقول بأنه هذه الروح حينما ترتبط بالجسد لابد يكون بينها وبين الجسد نحو تناسب. الجسد يبدأ قوة والروح في بدايتها أيضا تبدأ بالقوة، ثم بعد هذا يتكاملان معا في مسير متوازن بينهما ومتناسب ومنسجم بينهما حتى يبلغان إلى درجة معينة من الفعلية فيموت الجسد. هذا الروح ندريك تنتقل إلى جسد آخر. هذا الجسد الآخر قوة أو فعل؟ لابد أن يكون قوة لأنه بعد مقرص في بدايته. إذن هذه الروح عندما تبلغ تلك المرتبة من الفعلية لا يمكن أن تنسجم مع هذا الجسد الذي هو الآن قوة ليس فعلا. الآن هو عند حالة شأنية مو حالة فعلية. ليش ما يمكن أن ترتبط وتنسجم مع هذا الجسد؟ ما موضح المصنف بشكل كامل. بالنتيجة إما العلاقة، يعني ليش ما موضح؟ لأن العلاقة بين الروح والجسد ما موضحة تماما، يعني ما مصدع إلها أنه الآن يجي يتحدث عنها وهي من أعقد الأمور حقيقة. ولكن العلاقة بين الروح والجسد إما أن تكون علاقة اتحاد، واضح هذا الأمر حينما يتحد أحد الأمرين مع الآخر لابد يكون بين هذين الأمرين شيء من التناسب في درجتيهما حتى يمكن يتحد أحدهما مع الآخر. أو حتى لو كانت العلاقة علاقة عروض، يعني الروح تعرض على الجسد، هذه الروح إذا هي بالغة إلى مرتبة من الفعلية كيف تعرض على جسد هو بدأ قوة، هو الآن بالقوة بداية بالقوة. أو يقول القائل بأن الروح أصلا لا ترتبط بالجسد حتى يبلغ درجة معينة، يعني الجسد يبقى ميت. كل هذه اللوازم لوازم باطلة كما ترى، يعني الجسد يبقى ميت وينمو. كيف ينمو إذا هو ميت؟ صحيح؟ إجمالا فكرة التناسخ فكرة باطلة، فإذا كانت باطلة بعد لا ينفع هذا المبرر أو هذا الاحتمال الذي يقال في قبال العدالة. مباطل من ذلك إن شاء الله نتحدث فيما بعد، بعد أن ننتهي من هذا الموضوع، أنه حتى بناء على التناسخ العالم الدنيا يضيق عن عن عن استيعاب العدالة الإلهية. ما يتحمل الآن نتدرب بالتدريج. فلاحظت الآن شلون يصير هيكل البحث. بداية الأمر يورد إشكال التناسخ على ماذا؟ على دليل العدالة. إشكال التناسخ يقتضي ماذا؟ لا يقتضي أكثر من أن هذا الدليل ما ينتج المعاد، مو أنه هذا الدليل يمنع من المعاد. وإلا وين دخل البحث؟ دخل البحث في إمكان المعاد، هذا فرقنا من عند سابقا. فغايته يكون إشكال على أن هذا الدليل غير منتج، ما يؤدي إلى اليقين بالمعاد. بعد هذا نناقش أصل التناسخ، وإبطاله. هنا المناقشة تتوقف على بعض الأصول الموضوعة الفلسفية، لابد أنه نفترضها تامة ونناقشها ونفتح عيوننا عليها حينما ندرسها بالفلسفة، لأنه تؤدي إلى نتيجة مرتبطة بالبحث العقائدي، فلابد أن نهتم بها جيدا. ثم بعد هذا نسلم جدلا تنزلا بأن التناسخ ممكن والتناسخ واقع، نقول مع ذلك التناسخ ما يبرر عدم الاحتياج وعدم ضرورة العالم الآخر، لأن التناسخ أيضا ما يجعل الدنيا تستوعب العدالة الإلهية. الدنيا ما تستوعب العدالة الإلهية على كل تقدير، من خلال بعض الأمور التي نبينها في آخر الكلام. صار واضح إن شاء الله شلون يكون هيكل البحث. لا يقال هذا صحيح لو كان التناسخ محالا، هذا الكلام تام أنه يجب الإيمان ما دمنا نؤمن بعدالة الله ونرى هذا الأرض ونرى هذا العالم الأرضي مشحونا بالاعتداءات والظلامات، فلا بد من الإيمان بالعالم الآخر، لا بد من الإيمان بالعالم الآخر لو كان التناسخ محالا، وإلا لو لم يكن محالا يمكن العودة المتكررة حتى يتكامل الجزاء، يعود ثم يعود ثم يعود حتى يأخذ جزاءه الذي يستحقه الذي يستحقه. ارتكب شيء يستوجب المجازات، يستوجب العقوبة، هذه العقوبة ما أخذها في دورته الأولى، راح يرجع مرة أخرى بجسد آخر معذب، وتبقى هذه الروح معذبة حتى لو لم تستكمل جزاءها بدورتها الثانية، تمر بجسد ثالث أيضا تعذب حتى تأخذ استحقاقها من العذاب والعقاب. وكذلك العكس في الجسد الذي يستحق الثواب، فمن كان صالحا يعود بعد موته في بدن يعيش عيشا مباركا، ومن كان صالحا يعود بعد موته في بدن آخر يعيش عيش سوء أو عيش سوء. وهذا أمر واسع، هذا الأمر في مجال الاستعانة. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يعود مرة واحدة، قد يعود مرات وكرات حتى يستوفي استحقاقه من العذاب أو من الجزاء من الإحسان. ولا يكون محدودا، وإنما يتكرر بحسب ما يستحقه، فعليه ويجزى كل عامل بجزاء عمله. ومعه مع هذه الفكرة، فكرة التناسخ التي تفترض أن كل عامل بعمل يعود مرة أخرى ليجزى بذلك العمل، مع هذه الفكرة لا تكون لدينا تسوية بين المظلوم والظالم، ومعه لا تسوية بين المظلوم والظالم ولا تقديم للفرقة الظالمة على الفرقة المظلومة. احنا حينما بدأنا حديثنا بإثبات المعاد من خلال العدل، انتقلنا من هذين الأمرين، من جهة كون هذا العالم ينتهي فيه الناس بنتائج واحدة مع أنهم مختلفون، من ناحية كون بعضهم ظالما وبعضهم مظلوما، ومن ناحية أخرى أنه كيف أصلا يصدر هذا الأمر في هذا العالم، يمكن الله الظالم من المظلوم. يقول بناء على هذه النظرية، نظرية التناسخ، بعد لا تبقى لدينا تلك الإشكالات السابقة، لأننا نقول هنا نريد أن نناقش هذه النظرية، إن التناسخ مما قامت ضرورة الأديان على خلافه. يعني عندنا دليل نقلي بالحقيقة، هكذا يكون، هذا يستلزم أن يكون لدينا دليل نقلي على بطلانه، وهذا كافي في استبعاده من البحث، بحيث ما يصلح أن يكون عنصر من عناصر البحث. يعني تناسخ ما موجود، بالنتيجة احنا نقطع من خلال هذا الدليل النقلي، بالنتيجة تناسخ ما موجود. إذا تناسخ ما موجود يعني ماذا؟ يعني لابد أن ننتهي من خلال دليل العدالة إلى المعاد، إلى الإيمان بالمعاد. واضح إن شاء الله هذا الدليل الأول. فلا مجال لاحتماله، فهو مفروض العدم بالنسبة إلى من يؤمن بالأديان، مفروض العدم. هذا مضافا إلى عدم إمكانه بحد نفسه. الآن مو من ناحية أن الأديان نفت هذا الأمر، لا، من ناحية أن هذا الأمر بحد نفسه غير ممكن لوجوه كثيرة. بعد هذا راح نثبت حتى لو كان ممكن هذا ما راح يصلح كإشكال في قبال استفادة المعاد من العدل. يعني عندنا ثلاث مراحل في الجواب. الجواب الأول الدليل النقلي، الجواب الثاني الدليل العقلي على الإبطال، الجواب الثالث الجواب التنزلي. حتى لو سلمنا جدلا بإمكان التناسخ ووقوعه فهو لا ينفع. واضح إن شاء الله؟ هذا مضافا إلى عدم إمكانه لوجوه كثيرة. ما هي الوجوه؟ منها أن النفس بخروج البدن السابق من القوة إلى الفعلية قد خرجت. النفس حينما تحرك الجسد السابق من القوة إلى الفعل هي أيضا تحركت معه وتكاملت ضمن حركة متناسبة متوازية مع حركة الجسد وتكامله وتطوره من القوة والاستعداد إلى الفعل. قد خرجت من القوة إلى الفعلية، فلو تعلقت بعد خروجها من البدن السابق إلى بدن آخر لكانت النفس في مرتبة الفعلية، والبدن الذي تعلقت به كالجنين مثلا، البدن يبدأ بمرحلة واضحة أنه حالة البداية المتحركة المتصاعدة من القوة إلى الفعل، واضح بالبدن في حركة البدن. فالبدن الذي تعلقت به مرة أخرى بعد أن انتقلت من الجسد الأول، بعد أن فارقت الجسد الأول كالجنين مثلا، هذا البدن الذي تتعلق به يكون في مرتبة القوة، فيلزم ماذا؟ عدم تكافؤهما في مرتبة القوة والفعلية. كامل جنين عندكم احتمال أنه ميت كامل ما يطور كجسد؟ هو الجنين ما يكبر؟ شو معنى يعني راح تزداد حالة الفعلية اللي عنده؟ هو عنده قابلية أن يكبر لو ما عنده قابلية أن يكبر؟ هو إنسان نفسه قانون عام مو خاص بالجنين، فعلي من جهة ولكن بقوة من جهة أخرى، عندما تصير الفعلية الأخرى راح تحقق الفعلية. الجنين بقابلية أن يكبر أو لا؟ بقابلية أن يكبر. إذا كبر حققت حالة يعني الفعلية الجديدة التي لم تكن، الذي كان يمتلك القوة لها. إحنا الآن قاعد نفكر بالجنين، مو عندنا فد علاقة خاصة مع الجنين، وإنما نقول هذا الروح الجديدة، الروح التي تأتي تفارق ذلك الجسد وتأتي ترتبط بهذا الجسد الثاني. أول ما ترتبط به شو ترتبط به؟ بعد ما يصير عمره 20 سنة لو هو ترتبط به وهو جنين. ولهذا الحدث عن الجنين ما عندنا، حتى تقولون هذا موجود وصحيح مثل ما تقول موجود، ولكن احنا من ركزنا على الجنين باعتبار ناخذ بداية حالة ارتباط الروح مع الجسد. هو القوة والفعل أمر جهتي، هو بالفعل من ناحية وجود، لكن بالقوة من ناحية ما هو مستعد له. ناخذ ما هو مستعد له، هو شو ما. فأنا قلت احنا في اليوم قلنا انه اللي يشيل اللي بفعلية من جهة يستحيل ان يكون بقوة من جهة اخرى، او اللي بقوة من جهة يستحيل ان يكون بفعلية من جهة اخرى. انا هجي قلت اقول شنو بعد نفسنا فإذا لا دي قوة، هو دي قوة الآن، دي يعني هاي حالة القوة موجودة دي وما موجودة دي، لأن حالة القوة مكافئة لحالة القوة اللي بالروح. نرجع كنا نشرح من جديد، احنا من نجي نقول احنا بداية الان نبدأ من جديد. عندنا بداية لإنسان. هذا أول ما بدأ، بدأ جنين صحيح؟ من بدأ جنين عنده روح لو ما عنده روح؟ عنده روح. فنفترض نعطي رقم، ولو افتراضي نعطي رقم للجنين في فعليته. ايش قد رقم فعليته؟ 5 او 1. بداية ارتباطه بالروح فعليته 1، والروح فعليتها كم؟ ايضا 1. يعني الان بدأ صحيح؟ استمر هذا الجسد يتطور ويتكامل وينمو حتى فارقته الروح. من فارقته الروح كم كانت فعلية الروح؟ 1 او مثلا 50، 100، عليه لابد راح تتغير صحيح؟ فصارت الروح برقم اعلى. لنفترض انه كل سنة لها رقم كافتراض، فهو مات عمره 70 سنة، فالروح بالغ الى مرحلة 70. اجينا للجنين من جديد، هذا الروح من فارقة البدن ما تدخل مرة ثانية بجنين اخر. الجنين الاخر قد يكون بدايته ملك؟ لا، بدايته الجنين، الجنين الاخر أو لا، نفترض له هو لابد ان يكون 1. اذا ذاك افترضنا 1، هذا لابد يصير 1. من فرق؟ فاذا بدايته 1، الروح قد واصله بالغه الى 70 او 100، ايا كان الرقم، بالنتيجه رقم عالي جدا، لانه طوت هذه المراتب وترقت الى ان وصلت الى مرتبه متاخره، يعني متقدمه اقصد، يعني مستمره. فهذا من هي توصل للمرتبة المستمرة، ناسب ماذا؟ ناسب جسد 70 سنة عمره، ما تناسب جسد عمره 1. لا زين، هذا خلينا نسلم بعدين نجي نطبق المصطلح. هذا الواحد هو 1 بشرط لا بالنسبة للسنين، ولا 1 مستعد للاثنين. زين، فالواحد بالحقيقة هو مستعد مو بس للاثنين، مستعد حتى للمئة، ولكن بضمن حركة تدريجية مو بطفرة. فهو من مستعد لمئة أو مستعد لألف، الآن هو 1، فهو من ناحية 70 التي في الروح يكون بالقوة لو بالفعل، والروح بالقوة لو بالفعل، من ناحية 70 التي فيها أحسن. فوين صار؟ صار ما في انسجام بين القوة والفعلية، بين الجنين وبين الروح صحيح؟ فحينما يقول ما عدنا انسجام، هذا مقصوده، مو ما عدنا انسجام يعني 1 بالقوة مطلقا من جميع الجهات وواحد بالفعل مطلقا، فإذا ما ينسجم، لا مو هذا مقصود. بالفعل من ناحية هذا ما في تناسب، احنا أكدنا من أول لأنه ما في تناسب، ما في انسجام بينهما، هذا المقصود. مو أنه هذا أصلا ما في أي فعلية حتى يشفينا، ولو إثبات الفعلية ضمن حد ولو واقع جدا ضعيف جدا، لأنه ما يكفي، لأن إحنا نحتاج فعلية مكافئة علما لفعلية الروح التي تطورت قطعا جزما. لا إن شاء الله صار واضح بعد. يبقى بل تفضل خلي نكمل الدليل. يبقى أنه المقصود من مرتبة الفعلية والقوة أنه لازم يصير تكافؤ، لازم يصير انسجام، هذا قلنا مأخوذ به أصول موضوعة، يعني إذا أنا أريد نبحث بها يحتاج لنا أيام وأيام، وهي مفروضة يتكفل علم الفلسفة لبحثها، بعد أن ما له معنى نجي نبحث نأخذها كأصل موضوع من علم آخر. يبقى هذا التكافؤ إما يكون فرع اتحاد، فمن يتحدن الأمران لابد يكون بينهما تناسب، تكافؤ مو إلا تساوي ولو تناسب، أو أن العلاقة بين الروح والجسد علاقة عروض، أو قد تفترض علاقة أخرى بين الروح والجسد. على كل حال لازم يصير بينهما تناسب، واضح؟ فلما لم نجد هذا التناسب موجود، إذا ما حيكون التناسب محال باطل، لأنه ما راح ينسجم مع قوانين القوة والفعل، واضح؟ بل فضل الشيخ اجمالا احنا ندرك انه البدن باستعداد لانه يتكامل، والروح ايضا فيها استعداد لان تتكامل. هذا الاستعداد للتكامل قبل تحقق التكامل نعبر عنه قوة، التكامل عند تحققه نعبر عنه فعلية. وقت يكون من ناحية يعني ساعة من ناحية ماذا شو وقت يعني مقصود بالنتيجة تكون هي شو وقت بلحاظ ماذا وهذا شو وقت يعني تستردون حق توقيت شو المقصود شو وقت وضح السؤال حتى أكثر. نعم لا هو دائما هي تبدأ لا هي كلها بيئة فعلية. لا انت ان شاء الله تدرسون في احكام المادة انه المادة هي طبعها اذا حركة مستمرة من القوة الى الفعل موجودات عموما مو فقط المادة الا الموجودات المجردة اللي هي بالغة اعلى مراتبها من الفعلية اللي ذيك بعد ما تتحرك صحيح. فهذا من نقول فعلية هو بالحقيقة كل خط كل مكان نقف عند بإذن اللحظة بالخصوص هو هذا يشتمل على فعلية بلحظ ما قبله وعلى قوة بلحظ ما بعده. فهو الفعلية مو أنه فرد يوم نصل إلى شيء نسميه هو هذا الفعلية ما قبله مو فعلية لا هو دائما أن الفعلية توجد وهذه الفعلية من تتحقق راح تصير قوة جديدة هذه القوة الجديدة راح تصير بالنسبة إلى ما بعدها قوة بالنسبة إلى ما قبلها فعلية أو بالنسبة إلى موقعها فعلية. فعلي بالنسبة مثلا إلى النطفة لكن قوة لا لكن هو مو عندنا خط تكامل خط تطور نمو تقدر تعبر عنه بالتعبير الأحياء مثلا نمو ينمو زين تعبير عن الأحياء أن هذا ينمو هذا النمو ما منسجم بين نمو ما انسجام بين نمو الجسد ونمو الروح لأن الروح نعم بهذا المقدار المجيد الجسد الآن بدأ من جديد وما راح تكتب تناسب زين هذا الروح من قال بأنه الروح اللي عمره 70 سنة ما تنسجم مع جسد عمره واحد ثانية واحد دقيقة واحد سنة ما يفرق واحد لنفترض أي مكان نقول هذا الروح هي كانت منسجمة مع جسد 70 أو لا إذا كانت منسجمة يعني هي اللي يناسبها جسد 70 صحيح؟ طبعا لأنه هو إذا كانت هي يمكن أنه تكون مباشرة مع 70 ليش ما صارت رأسا مع 70 هذا بعد الدخول بالتفاصيل يعني بالحقيقة يعني هذا بس إجمالا إحنا نشوف الروح هي بدت واحد ثم تطورت إلى أن وصلت 70 مع تطور الجسد لو كانت هي من أول معدة مانع أنه تصل إلى 70 في أول لحظة ليش ما وصلت 70 نعم لا هي ليش ما وصلت 70 نفس ذاك الجسد نعم رجوع ما هو هذا المعنى أنه هو عالم المادة ما بي رجوع بي تطور نعم لا عالم المادة يعني مقصود الروح هي أيضا هي يصيبها التطور ولا إذا كانت هي مطلقة بعد ما له معنى أنه ترتبط أنا كل حال قلت لكم أنا من أول قلت لكم أدري يعني هذا نحتاج إلى لعله مثلا ما أدري كثر بحث المعاد أو أكثر يعني 20-30 محاضرة عن هذه التفاصيل بس أنا ليش أريد أن أدخلكم يعني أقحمكم بالقضية حتى تعيشون مشكلتها حتى من الدرسون بالفلسفة هذا بحث الحركة بحث القوة والفعل هو يعبر عن القوة والفعل اللي هو عبارة أخرى عن بحث الحركة من الدرسون تفتحون عينكم على القوانين اللي هناك تدرسوا أدلتها لأنه تلاحظون هذا إلى ارتباط البحث العقادي ليش تسردوها لفرد أمر أجنبي ليش فرد أمر مجرد نظري ليس إلا راح تلاحظون شدة الارتباط بينها بين ذات البحث وبين هذا البحث لا ما يدخل الناس بالتفاصيل ناس يدخل بالكليات ضد القوانين العامة بعد تدرون البحث الفلسفي ما يتعرض للتفاصيل لكن هو من يأخذ الإنسان القوانين العامة راح يلاحظ انطباقها على الموارد من جملة الموارد مسألة التناسب من جملة الموارد مسألة المعاد والخلود راح يصير من مصادر هذه القضية لا مو نحتاج عنصر آخر أنه نفهم حقيقة الروح أيضا ولو شيئا ما ولو بالحد مؤلاء نفهمه تماما ولو بمقدار من المقادير نقدر بعد هذا نتوصل إلى المهم هذا دليل، هذا دليل على كل حال. هذا الدليل كما رأيتم وكما بينا في بداية الكلام يعتمد على، يعني ينطلق من أصول موضوعة فلسفية، وبحمد الله البحث الفلسفي يعني بصدده وبالإمكان الاتكال والاعتماد عليه أن بداية، وإلا واضح بعد رحلة من التسلسل تشتمل فكرة التناسخ على منشأ آخر لبطلان البداية. كيف صارت؟ عندنا نطفة، هذه النطفة كان فيها استعداد للروح، الروح في بداية هذه ما كاملة، ما مرت دورة سابقة حتى هي متكاملة وبالغة إلى مرحلة، هي أيضا في بداية طريقها، يعني هي أيضا في عمر واحد، صحيح عمرها واحد، فهذه النطفة فيها استعداد لماذا؟ لروح عمرها واحد ارتبطت بها الروح. احنا كقاعدة عامة ندرك ان النطق بطبيعتها هذا امر يفترض ايضا من الاصول الموضوعة وهو قريب من الذهن تماما، النطق هي بطبيعتها تحكمها قوانين واحدة على حد سواء، ما تختلف بعضها عن بعض البعض الاخر، صحيح؟ نأتي الان الى هذه النطق الجديدة التي تريد ان ترتبط بها روح هي كانت مرتبطة بنطفة أخرى وبجسد آخر، ثم الآن فارقت هذا الجسد وبقيت عائمة بلا جسد، الآن جاءت إلى هذه النطفة، هذه النطفة مثل تلك النطفة أيضا فيها استعداد لماذا؟ لروح تبدأ من واحد، يعني نسميها روح ابتدائية، تبدأ تدريجيا. ارتباط هذه النطفة بتلك الروح ما له معنى أن يمنع ارتباط النطفة أيضا بروح أخرى اللي تناسبها في ابتدائها، صحيح؟ مش صار النتيجة، هذه النطفة فيها استعداد للواحد، هذا شلون أثبتنا؟ أثبتنا من خلال أصل بداية التناسب، لابد أنه فيها استعداد للواحد والنطف على حد سواء، ليش ديك بيها استعداد للواحد هذا ما بيها استعداد للواحد، صحيح؟ مثل ما تلك فيها استعداد للواحد لروح بأمر واحد، هذه أيضا نطفة مشابهة لتلك النطفة، ثم تختلف عنها أيضا فيها استعداد لعمر واحد، صحيح؟ فحينما نفترض من خلال صفات التناسخ أن تأتي الروح وترتبط بماذا؟ ترتبط بهذه النطفة الجديدة، هذه الروح ما راح تصلح بحد نفسها من خلال نفس فكرة التناسخ، ما راح تصلح لدفع وعدم وصول هذه النفس الابتدائية اللي عمر واحد اللي النطفة مستعدة لها ومتناسبة معها كما فرضنا، ما راح تصلح لدفعها وعدم ارتباط الروح الابتدائية بها، فلا بد أن ترتبط بها، مش راح يصير، راح يصير لنطفة ولجسد واحد روحان، الروح الأولى الروح اللي كانت مستعدة لها النطفة بطبيعتها، وهذا ما حد يقدر يشكك فيه لأنه النطفة الأولى في البداية في قبل التناسخ في بداية الخلق الأول، وهذا ما كان واحد يشكك لأنه النطفة فيها استعداد لروح هكذا. جاءت فكرة التناسخ لتقحم روحا أخرى مع هذه النطفة مع روحها التي هي مستعدة لها، مش صارت النتيجة، صارت النتيجة أن هناك نطفة واحدة وجسد واحد مشتمل على روحين، يقول هذا ما ممكن، فيلزم اجتماع النفسين النفس الأولى الابتدائية والنفس الثانية القادمة من جسد آخر فارقته ومات عنها، فيلزم اجتماع النفسين في بدن واحد وهو مستحيل لامتناع كون الشيء ذا نفسين ذا ذاتين، النفس تمثل مثل ذات الشيء، صحيح؟ فهل يعقل أن شخصا ما هو يعيش نفسين يعيش ذاتين؟ لو لا، هو كل إنسان بالوجدان يدرك أنه هو يمثل أو أن نفسه تمثل ذات واحدة، مو أمرا متعددا، النفس الأولى هي مستعدة لها الروح مثل ما جت النفس الأولى للنطفة الأولى، النطفة الأولى أول ما بدأت ألم تكن مستعدة لروح وارتبطت مع روح ابتدائية؟ لما يصير مستنفر ما ترجع، واحنا افترضنا ما ترجع. الآن الشيخ المهم هذا صارت واضحة لو مو واضحة، أنه نفسان إحداهما ابتدائية والأخرى بالغة إلى عمر 70 أو 50 مستنسخة، ما يمكن أن يجتمعان في بدن واحد، هذا واضح لو مو واضح؟ افتراضي. يجي واحد يشوف شو يقول، يقول هذه الروح المستنسخة ليش هي ما تجي وتصير ابتدائية حتى تنتجي مع النطفة؟ نقول له هذا من تقول تجي وتصير ابتدائية يعني رجعتها من الفعل إلى القوة. شلون تصير ابتدائية؟ واصلة للقوة، واصلة إلى مرتبة معينة من الفعلية، واصلة إلى مرتبة 70 من الفعلية، من تريد تحذف عن 69 مرتبة فعلية يعني ترجعها إلى مرتبة واحد، هذا معناه صارت حركة الموجود من الفعل إلى القوة لا من القوة إلى الفعل، هذا خلاف القانون الكوني. نعم قلت لكم هذا قانون أنه الحركة من القوة إلى الفعل، ما عندنا حركة من الفعل إلى القوة. فإذا واحد لا توصل بحث الفلسفة إلى أنه لا يمكن أن يصير حركة من القوة من الفعل إلى القوة، هذا الدليل راح يقف، ولو يتوصل إلى الاستثناء أن هذا قانون موسى هذا قانون خاص، ونفرض إذا توصل إلى هذا الشيء أيضا هذا الدليل راح يقبل، ولكن هذا دونه خرق القتال خدمة. نعم هو ما قلنا الدليل الثاني ثقة، احنا اشكلنا على الدليل الثاني والاشكال، قلنا ليش هي النفس هي نفسها هذه البالغ المستنسخ ليش ما ترجع؟ قلنا هذا رجوع خطا، هذا ما له معنى واحد يقول ليش ما ترجع، انا اصلا شيء مفروغ عنه، هو كل بحث القوه والفعل يفترض الحركه من القوه الى الفعل، اما حركه من الفعل الى القوه هذا مناقض لاصل بحث القوه والفعل، مو يفترض من الدليل هو يقول هكذا. تنشأ وين هذا الكلام؟ وين جاي تنشأ؟ أقول وين جاي؟ أنت تدعون دعوة، قولوا قولوا كلام فقط وضحوا. فيضان النفس الابتدائية علامة على النطق، فيضانها يعني شنو؟ يعني هي منها تفيض عليها، يعني تفيض منها؟ يعني قابلها تكون قابلة لاستيعابها، مو هي المشي. وما من شخص إلا وهو يشعر بنفس واحدة له، مقصد واحد يتخيل أنه هو إلى نفسين يعني إلى ذاتين، نفس يعني ذات صحيح، أكو واحد يقول أنا عندي نفسين أو عندي ذاتين، لو هو يعيش حالة وجدانية يعني هو يعيشها يشهدها بنفسه أنه هو شيء واحد، ما حد يقول أنا أثناء صحيح، أنا يقول نحن يقول أنا صحيح. لا هو هذا الانفصال في المرض تبتلى به النفس الواحد صحيح، مو انه هو راح يصير نفسين لما راح يكون مرض شكرا هذا لما شاء الله. ومنها ما اشار اليه العلامه الطباطبائي قدس سره في تفسيره ان تقال إن التناسخ وهو تعلق النفس المستكملة بنوع كمالها، النفس التي تستكمل تتعلق بعد مفارقتها المستكملة بنوع كمالها التي تستكمل بما يتناسب مع كمالها بما يتناسب معها، هاي بنوع كمالها متعلق بالمستكملة، واضح إن شاء الله. تعلق النفس بعد مفارقتها للبدن الأول الميت تعلقها بماذا؟ ببدن آخر، هذا التعلق محال، لاحظ العبارة جد مضغوطة، هذه النفس عندما تستكمل بماذا؟ بما يتناسب مع كماله، مو تستكمل بعمر آخر مو داخل بنوع كمال. صحيح. الكمال أيضا أنواع، أيضا يمكن تقسيمه إلى أنواع. هو واقعا أنواع، مو يعني من باب يمكن تقسيمه من باب الاحتراف، لا واقعا هو نفس الأنواع. فهذه النفس من تتكامل، ما له معنى تتكامل التكامل الموجود في الشجرة. البذرة تختلف عن النطفة، البذرة تكاملها ماذا؟ تكامل نبات، النطفة تكاملها تكامل هذا النوع، نوع الإنسان. صحيح. وتختلف الأنواع فيما بينها، فيما بين بعضها البعض من هذه الناحية، كل واحد هو إلى تكامله النوعي المناسب له. هذا أمر مفروع عنه. صحيح. لكن هو الآن أشار إلى إشارة تعلق الناس المستكمل بعد نوع كمال ثلاث واضح. تعلق الناس بعد مفارقتها البدن، يعني بعد الموت، هذا أيضا هم واضح. تعلق الناس ببدن آخر ما هو؟ محال باطل. لماذا؟ هذا أصل الدعوة. يعني يقول التناسخ باطل. ما هو تعريف التناسخ؟ هو هذا، أن تتعلق الناس التي تستكمل. آخر الاستكمال في تعريفه، نعم، لأنه راح نقع في إثبات المطلوب عشر حد أوصل. أن النفس التي تستكمل حينما تفارق بدنها الأول تتعلق ببدن آخر، هذا محال. لماذا؟ يقول لأن هذا البدن إن كان ذا نفس، إذا هو هذا البدن إلى نفس، استلزم التناسخ تعلق نفسين ببدن، وهو أيضا بحر. صحيح. لأنه إحنا ندرك، وكل في نفس يدرك لأنه عنده نفس واحدة ما عنده نفسين. صحيح. وهذا أمر بديهي، لأن الإنسان أصلا ما يرى أنه بحاجة إلى استدلال، هو يعيش مباشرة، يعني هو في وضوح مو أبعد مو أوضح من تلك البديهيات التي ينطلق منها ليقيم دليلا على هذا الأمر. وانت شلون تنطلق من شيء لابد؟ هذا الشيء هو واضح أن النفس إلى مرتبة من الوضوح مقابلة موازية لهذه المرتبة التي تعيشها، فتدرك هذا الأمر بديهي ما له معنى أن يستدل عليه. واضح إن شاء الله. زين. فإن هذا البدن إن كان ذا نفس استلزم التناسخ الذي يأتيه لنفس أخرى، هذا التناسخ سيجيب لنفس أخرى، استلزم تعلق نفسين ببدن واحد وهو وحدة الكثير. البدن واحد فماذا يكون؟ فراح يصير كثير. أو بعبارة أخرى، لا، النفس متعددة وبدنها واحد، المفروض البدن من يكون واحد هو واحد، إذا هو واحد شنو يصير كثير؟ مستحيل. أنت تدرك أن أنت واحد، أنا أدرك أني أنا واحد، شلون أنا أقبل أنا واحد وأنا كثير؟ محاصر. هذا من جانب، وكثرة واحد أيضا هذا من جانب آخر. يعني أنت من تريد لاحظ هذا الواحد، إذا تريد تفترض إلى نفسين، إيش راح تفترض؟ تفترض كثرة الواحد، تعدد الواحد، أو وحدة متعددة. على كل حال هذا محال، لكن تنظر له من هذه الزاوية، تبدأ من المتعدد، ماذا تقول؟ تقول وحدة المتعدد محال. تبدأ من الوحدة مو من التعدد، تقول تعدد الواحد أيضا محال، هو إذا واحد كيف يتعدد؟ واضح إن شاء الله؟ وإن لم تكن ذا نفس، هذا البدن بدايتين النطفة، إذا قلنا أنه ليس فيها نفس كما الدليل الأول كان يناقش هذه القضية. صحيح. إذا لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل إلى القوة، وهو أيضا محال، لأن الحركة إنما تكون من القوة إلى الفعل، أما من الفعل إلى القوة مستحيل. بعض كلام السيد العلامة بالحقيقة يفترض، يعني ينطلق من المجموع المتحصل من الدليلين السابقين، ولهذا أخر، يعني هو موقع أن يكون الثالث يعالج احتمالات المسألة الواردة في الدليلين. الدليل الأول ناقش ماذا؟ افترض أنه النطفة ما بها نفس أصلا، وبدأ يناقش يقول ليش ترجع من الفعل إلى القوة. الدليل الثاني افترض انه لابد ان تكون بالنطفة نفس. صحيح. فجاء راح يلزم اجتماع المثلين، او راح يلزم تعدد الواحد ما اشبه ذلك. سيد العلامة قال مو مشكلة، هي النفس، هذه النطفة لو بها نفس لو ما بها نفس، إذا ما بها نفس لزم الإشكال الوارد بالدليل الأول، إذا بها نفس لزم الإشكال الوارد بالدليل الثاني، فدليل يكون أشمل. وتطور لماذا؟ للدليلين السابقين، فمن هنا يكون مرتبة أن يكون الثالث. واضح إن شاء الله. التأخر رتبي، يعني من ناحية الرتبة تأخر هذا الدليل. والحمد لله بعد ابن عيل محمد.